القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إيهاب سعيد لبيب، المقيم في قرية غمازة الكبرى، مركز الصف، محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: بطاقة التموينية من فردين اتنين بس، أنا ومراتي، يعني مستحقاتنا التموينية حاجة كده على قد القد يعني، لكن بالسد وبتنفع. يوم 1 ديسمبر 2018 عشان أصرف حصتي من العيش أخدوا مني البطاقة ودخلوها في المكنة، ولقيته بيقول لي: بطاقة دي بفرد واحد بس، يا مش كانت باتنين؟ أيوة، إيه اللي حصل بقى؟ أنت بتسألني أنا يا أخويا؟ عليك وعلى مكتب التموين بسرعة. رحت للبقال اللي بصرف منه التموين، قال لي: أيوة بطاقتك بفرد واحد، وعلى فكرة مش أنت لوحدك، في كتير غيرك نقص من بطاقتهم فرد وفردين كمان. نهايته رحت لمكتب التموين، وقبل ما اتكلم قال لي حضرته: السيستم وقع يا سيدي، العيب مش من عندنا اهو، عشان ما حدش يزعل. والسيستم لما يوقع اشخاص من البطاقه معاه؟ يوه كتير. طب والحل؟ تقدم طلب تشرح في الموضوع من اوله، بس المهم تروح البوسطه تعمل لنا كده حواله برديه ب20 جنيه. حلو الكلام. وقدمنا الطلب واتظلمنا، وفتحوا باب إضافة للمواليد، وقدمنا الأوراق، وعملوا تعديلات وتحديثات على البطاقة التموينية إنهم يرجعوا المحذوف أبدا. وفي مكتب التموين قالوا لنا المحذوفين هيرجعوا أول يناير، وادي أول يناير فات، ويناير كله قرب يخلص، مفيش حاجة تمت. تعبت ومش عارف أعمل إيه، عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.